السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الاثنين 18 من شهر ذي الحجة لعام 1445 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، مبتدأ درس اليوم من قول إمام المجد في كتابه المنتقى في الأحكام من كتاب المناسك، باب الذبح بالمصلى والتسمية والتكبير على الذبح والمباشرة له. يعني والمعنى أن هذه أمور مشروعة، لبعضها بالإمام وبعضها لعموم المسلمين، وكذلك أيضا تكون مشروعة للجميع، لكن بعضها يتعلق بالإمام وهو إظهار الذبح وبيان هذه الشعيرة حتى تكون بينة وظاهرة، ويكون في التعليم لأهل الإسلام وفي حث لهم على إظهار هذه الشعيرة العظيمة. قال رحمه الله: عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يذبح وينحر بالمصلى. وهذا نعم حديث رواه البخاري والنسائي وابن ماجه وأبو داود، والحديث رواه البخاري من طريق كثير ابن زيد المدني عن نافع عن ابن عمر، وهذا لفظ البخاري، ورواه النسائي أيضا من طريق كثير ابن زيد عن نافع عن ابن عمر بلفظ كان يذبح أو ينحر أو ينحر، ورواه أبو داود من طريق أسامة بن زيد عن نافع. أسامة بن زيد هذا الليفي، وقد روى له مسلم وهو من حيث الجملة لا بأس به، وهو متابع في هذا الخبر كما عند البخاري والنسائي من طريق كثير بن زيد المدني، ورواه أبو داود من طريق أسامة بن زيد، وأيضا نظيره أسامة بن زيد ابن عبد الرحمن ابن أسلم، وذاك ضعيف يعني أضعف من هذا، وهذا فيه كلام، لكن أسامة بن زيد ابن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، أسامة ابن زيد، أسامة ابن زيد هما اثنان، الليثي لا بأس به، والمدني فيه ضعف، وهذا رواه عن نافع عن ابن عمر بلفظ عن ابن عمر بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح أضحيته بالمصلى، وكان ابن عمر يفعله، كان ابن عمر يفعله، ورواه ابن ماجه أيضا من طريق أسامة كما عند أبي داود بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح بالمصلى. إذن هذه الألفاظ متواردة على هذا المعنى الذي في رواية البخاري، وهي ظاهرة في أنها رواية مرفوعة من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، قد جاءت من رواية كثير بن زيد ومن رواية أسامة بن زيد كما تقدم، إنما اختلاف يسير في اختلاف يسير، وفي بعضها كان يذبح وينحر، كان يذبح وينحر كما في اللفظ اللي تقدم، ورواية الناس كان يذبح أو ينحر، والذي يظهر والله أعلم أنه هذا على سبيل التنويع، لأنه ربما يذبح كبش عليه الصلاة والسلام أو كبشين كما في حديث أنس وحديث جابر وحديث عائشة، وبعضها مضى وبعضها سيأتي، وبعضها تكرر أيضا مثل حديث جابر رضي الله عنه، وجاء بلفظ كبش وجاء بلفظ كبشين حديث جابر، وجاء في حديث أنس كبشين، وفي حديث عائشة كبش، وعلى هذا كان يذبح إذا كان التضحية مما يذبح كالكبش، أو ينحر إذا كان مما ينحر من الإبل. وقد روى البيهقي من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني يذبح أحيانا وأحيانا، يعني يذبح كبشا أو شاة، وأحيانا ينحر بعيرا أو قال ناقة، بهذا المعنى في إشارة إلى أنه ربما ذبح عاما من الغنم ونحر عاما آخر من الإبل. وهذا اللفظ عند البيهقي، لكن فيه نظر من جهة أنه من طريق عبد الله بن نافع وهو فيه لين، ودليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لو ثبت يذبح ما تيسر عليه الصلاة والسلام. سبق الإشارة إلى الأفضل أن ينحر يذبح من الغنم أو أن يذبح من الإبل، وسيأتي حديث عائشة رضي الله عنها وحديث أنس في الإشارة إلى هذا المعنى، وتقدم أيضا في باب تقدم. وهذا حديث ابن عمر هذا أيضا رواه البخاري من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن نافع قال: كان عبد الله بن عمر ينحر بالمنحر، قال عبيد الله يعني منحر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا اللفظ عند البخاري، والبخاري رواه بلفظين، بهذا باللفظ الذي ساقه المصنف وصريح في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يذبح وينحر بالمصلى، ورواه أيضا وهذا من طريق كثير بن زيد وهو ثقة، والحديث الحديث في البخاري، لكن رواه أيضا البخاري في نفس الباب في ذكر الذبح أو النحر بالمصلى، رواه من رواية عبيد الله عن نافع أنه أن من فعل عبد الله أنه كان ينحر بالمصلى، قال عبيد الله يعني منحر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا وإن كان من قول عبيد الله فواضح أنه كالمرفوع، وخصوصا مع اللفظ الثاني المرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الخبر لا يعل هذا الخبر، بل يشهد له ويقويه، وأن ابن عمر رضي الله عنهما كان ينحر في مرحن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينحر في هذا الموضوع، معلوم وظاهر ما كان عليه عبد الله بن عمر من شدة متابعة النبي عليه الصلاة والسلام، وخصوصا في مثل هذه الشعيرة الظاهرة. وثم أيضا فعله هذا يظهر، وخصوصا في المدينة، خصوصا في المدينة والصحابة متوافرون أيضا في المدينة، وفي جمع كثير في عهد ابن عمر رضي الله عنه في المدينة، ويرون هذا الفعل منه، فلم يستنكروه، بل كانوا كالمقرين له. ثم هو رضي الله عنه رواه صريحا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دلالة على أن هذه الشعيرة كانت تتكرر من النبي عليه الصلاة والسلام، وأن هذا الفعل كان يتكرر بدلالة قوله كان يذبح وينحر بالمصلى. ولفظ كان تقدم مرارا أن حين تقترن بشيء يتكرر فإنها تدل على التكرار لا بمادتها ووضعها، لأنها بمادتها ووضعها في اللغة لا تدل إلا على مجرد الحصول والوقوع، فالحصول والوقوع ولو مرة واحدة يحصل بمسمى كان ولا يدل على التكرار، إلا إذا دلت قرينة من سياق الدليل، سواء كان من السباق كما يقال أو من اللحاق أو منهما جميعا، من السياق يعني من السباق واللحاق أو السياق وهو مجموع السباق واللحاق، دلالة النص على التكرار، دلالة النص على التكرار. وإلا كما سبق مرارا في قول عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف البيت، مع أنها رضي الله عنها لم تصحب النبي عليه الصلاة والسلام في حجة ولم يحج عليه الصلاة والسلام إلا هذه الحجة في حجة الوداع في العام العاشر، وهي الحجة التي صحبت النبي صلى الله عليه وسلم معه كذلك أزواجه. قالت كنت، وهذا لم يقع إلا مرة واحدة. لكن كما تقدم إذا دل السياق على ذلك فإنه يدل على التكرار. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يذبح وينحر بالمصلى في دلالة على إظهار هذه الشعيرة، وأن يكون في موضع ظاهر، وليس المعنى أنه يعني بالمصلى في المكان الذي يصلى فيه فيما يظهر والله أعلم، لكن أنه يكون بمكان ظاهر، لأن الصلاة تكون بالمصلى فتكون ظاهرة، وكذلك النحر يكون بمكان ظاهر، فهذا فيه مصالح عظيمة. أولا إظهار هذه الشعيرة من النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني بيان وقت هذه الشعيرة وأنها لا تكون إلا بعد الصلاة، وهذا سيأتي في أحاديث كما سيأتي إن شاء الله في باب آت، أنه لأن من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، وأن الذبح لا يكون إلا بعد الصلاة، وهذا تقدم أيضا أشار إليه في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في قصة أبي بردة هانئ بن نيار رضي الله عنه. ففي إظهار هذه الشعيرة وأنها تكون بعد الصلاة، وفيه أيضا إشارة إلى أن السنة هو الذبح والتقرب إلى الله بها دون التصدق بثمنها. بعض الناس يقول أنا أرغب أتصدق بثمنها، يزعم أنه يكثر اللحم في هذا اليوم فيستغني الناس ويستغني الفقراء بكثرة الأضاحي، فيقول أنا أتصدق بمال، وهذا غفلة عن المقصود العظيم، لأن هناك قصد يتعلق بالأضحية من جهة المضحي، وهناك أمر يتعلق بالأضحية بعد ذبحها من جهة الأكل منها ومن جهة التصدق منها، على الخلاف بين أهل العلم في قدر ما يؤكل منها، لكن كل هذا أمر يحصل بذبح الأضحية، فلا يحصل إلا بذبح الأضحية. فذبح الأضحية يكون بهذا النسك العظيم، بأن يذبحها على اسم الله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فهذه شعيرة عظيمة، ذبيحة ليست للحم، ذبيحة لقصد التقرب إليه سبحانه وتعالى بهذا النسك العظيم، وهي شعيرة ظاهرة أو يشرع إظهارها. فلذا كان ذبحها والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها من أعظم القربات، وفيه دلالة على مشروعية التقرب إلى الله سواء كان بالذبح أو بالنحر، وأيهما أفضل. تقدم الإشارة إلى أن الأفضل والله أعلم ما كان أغلى ثمنا، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الرقاب أي الرقاب أعظم، قال أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمنا، وفي لفظ أعلاها ثمنا، فما كان أغلى فما فما فما فالغالب يكون أعلى، ما كان أغلى يكون أعلى من جهة وصفه وكريم صفاته، فيكون أعلى من جهة الصفات التي يكون عليه، ومن جهة أيضا أن الثمن يكون أعلى. ولهذا لو قيل أيهم أفضل أن يذبح بدنة أو بقرة أو شاة، أظهر والله أعلم أن الأفضل أن يذبح بدنة، لأنها أولا أكثر لحما، ولأنها أغلى ثمنا في الغالب، أغلى ثمنا، وثبت في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من اغتسل يوم الجمعة كغسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه. هذا في الصحيحين، وجاء عند مالك موطأ بإسناد صحيح ثم راح في الساعة الأولى، فذكر البدنة ثم البقرة ثم الشاة ثم الدجاجة ثم البيضة ثم البيضة. وفي رواية أخرى عند النسائي عصفور وبطة، لكن الشأن في أنه ذكر البدنة قبل ذلك، ذكر البدنة قبل ذلك وقدمها، فدل على أفضليتها. وهل الأفضل أن يذبح بدنة أو سبع شياه؟ الأظهر والله أعلم أن ذبح سبع شياه أفضل، وهذا هو قول الشافعي وجماعة، أن ذبح سبع شياه أفضل، أولا لما فيه من كثرة التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذه النسيكة، تقرب بنسيكة ثم نسيكة، ويكون فيه ذكر لاسم الله سبحانه وتعالى على هذه الذبائح، بسم الله والله أكبر. وأيضا فيه أيضا أن الغالب أن لحمها يكون أكثر، وهذا حين تكون الذبيحة المختارة طيبة كريمة سمينة، وهذا هو المشروع في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالضحايا. وإلا قد يقال مثلا لو كان لا يستطيع إلا ثمن مثلا سبع شياه هزيلة مثلا، وإن كانت في الظاهر مجزئة من جهة يعني أنها خالية من العيوب التي تمنع، لكنها فيها ضعف من جهة سمنها وشحمها، وليس فيها عيوب ظاهرة ولا مرض، لكن هي ضعيفة من هذه الجهة. وبين بدن السمين، يظهر أن البدن السمين الكريمة أفضل لأنه أمر مقصود، لكن إذا كانت شياه كرام غزيرة في لحمها وفي لبنها أو أي صفة مثلا، هذا إذا كانت من أنثى، ومع الخلاف هل الأفضل من الكباش أو أن يكون نعجة، هذا فيه خلاف، وظاهر ما نقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يضحي بالكبش بالذكر منها، وسبق الإشارة إلى ذلك. فهذه أمور مقصودة في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالذبيح. وفيه أيضا، وهذا سبق الإشارة إليه في حديث سبقت، أنه عليه الصلاة والسلام كان يذبح ويباشر، وهذا سيأتي أيضا كما سيأتي في حديث أنس رضي الله عنه، كان يذبح ويباشر العبادة بيده، وهذه والمباشرة قربة، وأنه لا يشرع التوكيل بل يسن المباشرة العبادة، يذبح وينحر بالمصلى. وهذا الحديث ظاهر الدلالة على ما بوب عليه باب الذبح بالمصلى، وسيأتي ذكر بقية ما أشار إليه رحمه الله في الأحاديث التي بعد هذا. وفيه إشارة ظاهرة أن الصلاة تكون بالمصلى، أن الصلاة تكون بالمصلى، وأن هذا كان أمرا مشهورا معروفا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به، وقال لها: يا عائشة هلمي المدية، ثم قال: اشحذيها على حجر، ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه، ثم قال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى. رواه أحمد ومسلم وأبو داود، وهذا من طريق عندهم من طريق يزيد بن عبد الله بن قصيط المدني عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها. وهذا الحديث دلالته ظاهرة لما ترجم له من قوله والتسمية، والتسمية في قوله بسم الله. وسيأتي ذكر التكبير في حديث أنس بعد ذلك، أنه رحمه الله بوب على هذا وذكر الأخبار في هذا الباب. وقوله على والمباشرة له في الفقرة الأخيرة هذه جاءت في أحاديث، حديث في الأحاديث المذكورة كلها في حديث ابن عمر، لأن الفقرة الأخيرة المباشرة له ورد في حديث أنس كما تعدي ابن عمر، في حديث عائشة، وفي حديث أنس، وفي حديث جابر، في جميع حديث الباب كلها دالة على الفقرة الأخيرة، على الفقرة الأخيرة والمباشرة له. لكن الذبح بالمصلى هذا في حديث ابن عمر، والتسمية هذا في حديث عائشة وفي حديث أنس، والتكبير كما سيأتي في حديث أنس رضي الله عنه. والمصنف رحمه الله ذاك عطف التكبير على التسمية، مع أن التسمية واجبة والتكبير سنة. ثم قال بسم الله أولا في قوله، قول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن، أمر بكبش أقرن، في دلالة على أنه على أن الذبح الذكر من الغنم أفضل على أحد القولين، على ظاهر ما نقل عنه عليه الصلاة والسلام، تقدم الإشارة إليه، وأنه ضحى بالفحل وضحى بالخصي عليه الصلاة والسلام، وهذا سبق الإشارة إليه في باب مستقل في باب التضحية بالخصي. أمر بكبش أقرن، ظاهر هذا الخبر أنه هو الذي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك، أمر بكبش أقرن، بكبش يعني أن يكون كبشا وأن يكون له قرون، في دلالة على أفضلية ما كان له قرن أو قرنان على الأجم، على الأجم، مع أنه يجوز التضحية بالأجم فيما يظهر بلا خلاف إذا كان من الأصل، لأن كثير من الأغنام في كثير من البلاد ليس لها قرن، وفي بعض أنواع الأغنام ما يكون لها قرون، لكن إذا كان أجم لا قرن له فيجزئ. إنما وقع الاختلاف في مكسور القرن، في مكسور القرن، وسبق الإشارة إليه هذا في حديث علي رضي الله عنه في حديث البراء بن عازب، وأن الصواب فيه جواز التضحية بمكسور القرن ولو كان جميع القرن مكسور، ما دام أنه لا يتولد عنه عيب، مثل أن يكون الجرح يدمي، يعني يكون القرن المكسور يكون فيه دم يدل على المرض ونحو ذلك، وكذلك مقطوع الأذن هو من هذا الباب، ليس لا ليس بشرط على الصحيح، هذا كله سبق بأدلته، لكن ما لم يصحب هذا الكسر أو القطع علة أخرى، مثل أن يكون القرن يدمي يظهر منه الدم فهذا عيب ظاهر، كذلك لو كانت الأذن فيها يعني عيب مثل ما يكون فيها يخرج منها قيح ونحو ذلك ما يدل على المرض، وهذا يتبين، هذا يتبين، فيكون علة المنع منها لا لأجل قطع قرن كسر قرنها أو قطع الأذن، إنما لعلة المرض. أمر بكبش أقرن، فظاهر هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر باختيار كبش بهذا الصفة، ففيه اختيار ما كان ظاهره، ما كان حسن المنظر، ما كان حسن المنظر، هو هذا لأنه يتقرب به لله سبحانه وتعالى، فيسن أن يختار ما كان بهذه الصفة. يطأ في سواد، يعني أن تكون هذه المواضع من قدميه من رجليه ويديه يكون فيه سواد، فيه سواد يعني في موضع في في رجله وفي أو في رجليه وفي يديه يكون، ويبرك في سواد يعني في بطنه سواد، وما حول عينيه أيضا وينظر في سواد، ينظر في سواد. وسيأتي في حديث أنس رضي الله عنه أنه أمر بكبش أو بكبشين أملحين، وهذا لا ينافي، لأن الكبش إذا كان يغلب عليه البياض، يغلب عليه البياض وفيه سواد، فإنه يسمى أملحا أملحا، والمعنى أنه ليس بياضه ناصعا، ولا ينافي هذا أن يكون فيه طاقات سود في بعض بدنه كما في بطنه وفي حول عينيه. وجاء في رواية صحيحة أيضا ويأكل في سواد، ويأكل في سواد، وقال نعم وينظر في سواد، فأتي به يعني لأنه أمر به فأتي به، فهذا كالجواب لقوله أنه أمر بكبش بهذه الصفات، أنه هذا ظاهر أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي اختار الكبش على هذه الصفة، وقالت فأتي به يعني على هذه الصفات، وإن كان هذا ليس بواجب، لكن النبي عليه الصلاة والسلام تخير لأضحيته هذه الصفات، ولا شك أن هذه الصفات تعطي منظرا حسنا مع طيب باطنه بأنه كريم، وأنه يعني من جهة غزارة، من جهة كثرة لحمه وحسن منظره، فجمع طيب الباطن والظاهر، فأتي به ليضحي به. وقال لها يا عائشة هلمي المدية، هلمي المدية، هلمي المدية، ثم قال اشحذيها على حجر، ففعلت ثم أخذها ثم قال اشحذيها على حجر. وقول هلمي هذه على لغة، واللغة لغة الحجاج أنهم لا يضيفون هلم يعني إلى هذه الضمائر، بل هي يقال هلم كقول سبحانه هلم شهداءكم، فلا يقال هلم ولا هلم، هنا قال هلمي المدة يخاطب عائشة، وهذه على لغة تميم، لغة تميم هم الذين يلحقون بها الضمائر، وتختلف من في حال المثنى هلم وهلم في حال الجمع. هلمي المدية، والمدية هي السكين لأنها تقطع مدى الشيء، وسميت سكين لأنها تسكن حركته، فهي تسمية لها بأحد بواحد بشيء من أثرها، فلها تقطع المدى الذي هو للشاة أو الكبش. ثم قال اشحذيها على حجر، فيه مشروعية أن يكون الذبح بسكين حادة، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، كما في صحيح مسلم، وليرح ذبيحته، والمعنى أنها على أي شيء يحصل به المقصود. قال اشحذيها على حجر، اشحذيها على حجر. وأيضا والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي باشره، لكن أمر عائشة حتى لا تكون شحذها إياها، إنما تشحذها في مكان بعيد عنها فلا تراها، وأنه يعني لا يذبح أمام صاحبتها ولا يشحذ السكين أمامها. وقد جاء في حديث رواه أحمد بن ماجه في النهي عن ذلك، وحديث كان إسناده ضعيف لكن دل عليه الأحاديث الصحيحة كحديث متقدم. وليرح ذبيحة اشحذيها على حجر، ففعلت ثم أخذها يعني أخذ المدية وأخذ الكبش فأضجعه يعني على شقه الأيسر، ثم ذبحه. سيأتي في حديث أنس رضي الله عنه أيضا زيادة بيان في هذا ثم ذبحه، فيه المبادرة إليه مباشرة، المعنى أنه لا يضجعه قبل ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام يضجعه قبل ذلك بل تركه على حاله، لأنها الحيوانات تدرك وشيئا من هذا، وقد يعني يقع يعني لبعضها إدراك ومعرفة بهذا الشيء من جهة إضجاعها، لأن إضجاعها يؤذيها. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يضجعه إلا بعدما تهيأ كل شيء، ولما أضجعه كانت، ويدل على قوته عليه الصلاة والسلام، يعني أخذها وأخذ الكبش، أخذها وأخذ الكبش فأضجعه. ولا يلزم من كونها معها أن يراها الكبش، لأنه يضجعه على جنبه الأيسر، ولم يذكر في هذا التوجيه إلى القبلة، دل على أنه ليس بشر، وهذا قول عامة أهل العلم. ولكن جمهور العلماء يقول سنوا توجيهه إلى القبلة، سنوا توجيهه، لأنه تلا في حديث جابر رضي الله عنه قل إن صلاتي ونسكي ومحيا ومماتي لله رب العالمين، صلاتي ونسكي، إذا كانت الصلاة إلى جهة القبلة وهذا شرط فيها، فالنسك شرع أن يكون إلى جهة القبلة. هذا على أحد القولين أن المراد بالنسك هو الذبيحة، ومنهم من قال إن النسك المراد جميع العبادات، ويدخل فيه النسك له الأضحية أو الذبح، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذه الآية عندما ضحى بهذين الكبشين كما سيأتي في حديث جابر إن شاء الله، فأضجعه في دلالة على أن الغنم تذبح وهي مضجعة، وكذلك البقر أيضا تذبح وهي مضجعة، بخلاف الإبل كما سيأتي فإنها تنحر وهي قائمة. فأضجعه ثم ذبحه، ثم ذبحه يعني أنه مباشرة، لأن هذا فيه إحسان للذبيحة والأضحية، فيه مبادرة في ذبحها ودرف في ذبحها، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم باشر ذلك بيده عليه الصلاة والسلام، ثم قال بسم الله. وهذا ليس المعنى على الترتيب، يعني أنه ذبح ثم قال، لكن هذا ترتيب، هذا ذكر لهذه الأفعال على سبيل الوقوع، كقول يا من ساد ثم ساد بعد ذلك، يا من ساد ثم ساد بعد ذلك جده، وسيادة الجد قبل ذلك. فالمراد مجموع هذه الأفعال، مثل ما تقدم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما حين ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه ونحر هديه وجامع نساءه، وليس المعنى أنه عليه الصلاة والسلام حلق رأسه ثم ذبح هديه، لأن ذبح الهدي كان قبل ذلك، فأراد ابن عباس كما أن يحكي الذي وقع منه عليه الصلاة والسلام، أما هي من جهة التتيب كما في حديث المسور ابن مخرمة، المسور ابن مخرمة مروان بن الحكم، أنه عليه الصلاة والسلام نحر أولا ثم حلق بعد ذلك كما في صحيح البخاري كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. فكذلك هذا المراد أن هذه الأفعال وقعت منه، وهو أخذه المدية وإضجاعه للكبش وذبحه والتسمية، أنها وقعت، إشارة إلى أنها وقعت هذه في حال واحدة. فهو عليه الصلاة والسلام لما أضجعه وعند ذبحه سمى، قال والعلماء يقول يسمي عند كون تسمية عند حال إمرار المدية على موضع الذبح، ثم قال بسم الله، بسم الله، وبسم الله واجب، ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، ما لم يذكر اسم الله عليه. واختلف العلماء في التسمية، هل هي وجوبها وجوب شرط أو أنها واجب، معنى أنها لازمة في حال الذكر دون حال النسيان، فتكون شرطا حال الذكر دون حال النسيان، أو أنها مستحبة. في خلاف ثلاثة أقوال، الجمهور يقولون إنها واجبة وتسقط بالنسيان، تسقط بالنسيان. ذهب الشافعية إلى أنها سنة، وذهب الظاهرية وقول مذهب أحمد ومالك إلى أنها شرط في كل حال، وأن من تركها نسيانا أو جهلا فإنها لا تحل لتعلق الشرط بالمشروط، ولأنها مأمور بها كسائر المأمورات التي لا ينفع، يعني كسائر المأمورات التي يلزمه الإتيان بها إذا فات شرطها، كما لو صلى بغير وضوء ناسيا مثلا، ونحو ذلك مما يشترط، يشترط له، صلى إلى غير القبلة ناسيا ونحو ذلك. وهناك شيء اختلف فيه، هل هي شرط أو ليس بشرط، لكن هذا هو قول في المسألة، واختاره تقي الدين. والأظهر هو قول الجمهور، وهو اختيار البخاري رحمه الله، أنها واجبة مع الذكر وتسقط مع النسيان، مع أن المذهب قالوا إنها شرط في الصيد، في الصيد دون الذبح، مع أن المقام يقتضي أن تكون بالعكس، لأن الذي حال الصيد يكون مستوفزا، وربما يعجله الصيد وربما يغفل، فيكون التخفيف في حقه أيسر دون الذابح الذي يكون مطمئنا والذبيحة بين يديه ومتأنم، فنسيانه لا يكون إلا عن تفريط أو يكون جهل مع تفريط أيضا، أو تفريط أيضا، بخلاف الصيد فإنه قد يعجله الصيد ويندهش لمتابعة الصيد فيغفل. لكن هكذا ذكر رحمة الله عليهم، وجعله شرطا، وأنه لا يجزم، لا يصح لو نسي، وأنه لا لو نسي التسمية على الصيد فإنه لا يحل. والأظهر والله أعلم أنه حل الصيد وحل الذبيحة حال النسيان، وأدلة هذا أكثر وأظهر، منها أن الله سبحانه وتعالى حل ذبائح اليهود والنصارى مع أنهم لا يذكرون اسم الله عليها، على الخلاف فيما لو كانوا يهلون بها إهلالا، يعني ذبحوها على غير، يعني أهلها لغير الله، لكن هو من حيث الجملة أن الله سبحانه وتعالى حلها، وهم على ما هم عليه، ما هم عليه من الكفر، فأحل ذبائحهم. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. وأيضا قوله سبحانه وتعالى ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، قال إنه لفسق، ومعلوم أن من نسي التسمية ليكون فاسقا، ولهذا قال البخاري في صحيحه والناسي ليس بفاسق، الناسي ليس بفاسق، دل على أن مقارنة، أن التحريم مقارن للفسق، وهذا لا يكون إلا بتركها عمدا دون من تركها نسيان. أيضا ثبت في البخاري أن جارية لكعب بن مالك رضي الله عنه أنها كانت ترعى غنما بسلع، وأنها أدركت شاة كادت تهلك مريضة، فذبحتها يعني قبل أن تموت، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمر بأكلها، ولم يقل عليه الصلاة والسلام سألوها هل سمت أو لم تسم، لأن هذه جارية، وفي الغالب أنها قد تجهل ويخفى على حكم، ولو كان شرطا لكان ذلك أيضا مما يذكر بين. وكذلك أيضا حديث عائشة رضي الله عنه صحيح البخاري، قالت يا رسول الله قالت هي أو نقل غيرها أن قوما يهدون لحما لا ندري أذكروا اسم الله عليهم لا، قال سموا الله وكلوا. وإذا شك في التسمية وهي شرط، كان لابد من العلم بها، خصوصا إذا كانوا من قوم حديث عهد بإسلام يخفى عليهم مثل هذا. وبالتأمل تظهر أدلة كثيرة تدل على أن التسمية واجبة حال الذكر دون حال النسيان، فهذا قول وسط بين قول الشافعية وقول الظاهرية، وأيضا من وافقهم على هذا القول. بسم الله، اللهم يعني يا الله تقبل من محمد الله، وهذا كله مشروع بأن يقول من هذا، يدل على فضيلة الأضحية وما فيها من القربة العظيمة بذكر هذا الدعاء. ولقد اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، تقبل من محمد منه عليه الصلاة والسلام وآل محمد وهم أهل آله عليه الصلاة والسلام، لأنه قال ومن أمة محمد، من أم هذه أمة الإجابة، وفي هذا دلالة على أنه عليه الصلاة والسلام ربما ذكر اسمه. وقد يقال والله أعلم، ينظر في هذه الفائدة أنه يعني لا يلزمه عليه الصلاة والسلام يصلي على نفسه عند ذكر نفسه، قال اللهم صل أنت قبل محمد وآل محمد ومن أمة محمد عليه الصلاة والسلام. ثم ضحى ولهذا، وهذا قوله ثم قال، يعني لهذا في قوله قبل ثم أخذها وأخذ الكبشة فأضجعه ثم ذبحه، هذا يظهر والله أعلم يعني، وسبق الإشارة قال ثم قال، ويظهر والله أعلم أن هذا تفسير وبيان لقولها ثم أخذها وأخذ الكبشة فأضجعه ثم ذبحه، وقال ثم قال ثم ذبحه، يعني وأراد أن تبين ماذا قال عند ذبحه، قال بسم الله، ومعلوم أنها قال بسم الله عند ذبحه، ليس المعنى ثم ذبحه ثم قال بعد ذبحه، وفي دلالة على سعة الكلام لغة العرب وسعة الكلام فيها، وأن ثم يكون لها أحوال في الترتيب الزمني وفي الترتيب في الذكر، ترتيب في الذكر، وأيضا المراد في أنها قد تأتي لبيان مجموع ما وقع في هذه الحال، وأنه عليه الصلاة والسلام أضجعه ثم، وهذا أيضا باب التقديم والتأخير، أنه عليه الصلاة والسلام يعني أضجعه ثم قال بسم الله اللهم تقبل محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ذبح عليه الصلاة والسلام. ثم ضحى، رواه أحمد ومسلم وأبو داود كما تقدم، ودلالات الحديث ظاهرة على ما ترجم به رحمه الله من التسمية ثم ذكر حديث أنس قال وعن أنس رضي الله عنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر رواه الجماعة. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن شعبة، ورواه أبو داود من طريق هشام الدستوائي عن قتادة يعني عن أنس هذا عند أبي داود، ورواه الترمذي من طريق أبي عوان هو الوضاح بن عبد الله اليشكري عن قتادة يعني كما رواه يعني رواه شعبة عند الشيخين، ورواه هشام عند أبي داود وأبو عوانة عند الترمذي كلهم عن قتادة، وكذا النسائي أيضا رواه من هذا الطريق من طريق أبي عوانة، ورواه أحمد وابن ماجه من طريق شعبة عن قتادة، فهو في الصحيحين من طريق شعبة عن قتادة، كذلك عند أحمد وابن ماجه وعند أبي داود من طريق هشام الدستوائي وعند الترمذي والنسائي من طريق أبي عوانة الوضاح ليشكره، هو حديث محفوظ عن قتادة رحمه الله، وأقوى الروايات ما في الصحيحين وكذا عند أحمد بن ماجه رواية شعبة. معلوم أن شعبة لا يروي عن قتاده إلا مسموعه يعني ما سمعه من قتاده، واشتهر عنه الرواية التي رواها البيهقي وغيره في المعرفة أنه قال: كفيتكم تدريس ثلاثة، قتادة والأعمش وأبا إسحاق السبيعي، وأن هؤلاء الثلاثة إذا كان روى جاء الحديث من رواية شعبة عن هؤلاء الثلاثة فهو حديث مسموع، وأنه لا يضر عن عنة قتادة. وقتادة هو ابن إدعام السلوسي أبو الخطاب البصري رحمه الله، ومشهور بالتدليس رحمه، توفي سنة 17 أو 17 بعد 100 رحمه الله. وهذا الحديث قال ضحى أنس، قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث، نعم عشان يمكن فات قراءته لأني ذكرت سنده. والحديث قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما ويسمي ويكبر، فذبحهما بيده، رواه الجماعة. والجماعة أصحاب الكتب الستة والإمام أحمد، وتقدم الإشارة إلى هذا الحديث. والحديث دلالته للترجمة من قوله رحمه الله يكبر، يسمي لقوله، والتسمية، وهذا في حديث عائشة رضي الله عنها وفي حديث أنس، والتكبير في حديث أنس رضي الله عنه، فيه قال يسمي ويكبر يعني يقول الله أكبر. هذا عند مسلم، هذا في الصحيحين قال يسمي ويكبر، وفي صحيح مسلم رواية قال بسم الله والله أكبر، أن قول يكبر وقوله بسم الله بقوله الله أكبر أو بسم الله والله أكبر، هذا واضح. لكن رواية مسلم فسرت معنى قوله يسمي ويكبر: فذبحهما أي الكبشين بيده، فذبحهما بيده. وهذا أيضا شاهد لقوله والمباشرة له، وهذا وقع في جميع هذه الأخبار التي ساقها رحمه الله. وفي هذا الحديث دلالة على أنه عليه الصلاة والسلام كان يحافظ على الأضحية، وجاء في الصحيحين كان يضحي بكبشين أملحين، وفي الرواية ضحى بكبشين يعني أنه وقع منه في هذا العام الذي ذكر أنس. وأيضا جاء عن أنس أيضا: وأنا أضحي بكبشين اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. وفيه دلالة لقول من قال إن التضحية بالكباش أفضل، وهذا مذهب مالك رحمه الله. والقول الثاني تقدم الإشارة إليه، وأن الأفضل هو ما كان أغلى وأعلى ثمنا كما سبق الإشارة إليه، وأن التضحية تكون بهذا القدر. وكما قال أبو سريحة الغفاري: كان الرجل يضحي بأضحية أو أضحيتين، والآن صار يبخرنا جيراننا. وفي حديث أبي أيوب تقدم إشارة إليه التضحية بالأضحية الواحدة. وفي هذا إشارة إلى أيضا شاهد لقول أبي سريحة الغفاري رضي الله عنه: تضحية بكبشين، وأنه لا بأس أن يضحي بكبشين وأن يكون على هذه الصفة أملحين. والأملح هو الذي ليس بياضه بناصع، وربما يكون في بعض البياض طاقات سود. أقرنين مثل ما جاء في حديث عائشة: أمر بكبش أقرن يعني له قرنان، فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما. وفي إشارة أيضا إلى المعنى الذي ذكرته عائشة، إلا ما ذكرته عائشة رضي الله عنها، أنه أضجعه عليه الصلاة والسلام. وفي حديث أنس أيضا شانق على صفاحهما. وصفحة هو جانب الكبش، جانب الكبش مما يلي الرقبة يعني إلى الظهر، يعني أنه يضجع جنبه الأيسر ويضع قدمه على الصفاح الجانب حتى لا يضطرب. وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يربط الكبش، وأن السنة عدم ربط الكبش ويترك على حال، وإن هذا هو السنة، ولكن مع العناية بضبطه، وأن يكون الذابح ممسكا له. لهذا يمسك السنة أن يكون على جنبه الأيسر، وأن يمسك رأسه بشماله والسكين بيمينه، والسكين بيمين، ويبادر مباشرة إلى ذبحه. هذا هو السنة، هذا هو السنة، ولا يحتاج إلى ربطه، ولا يحتاج إلى أن يمسك. ولهذا إذا كان الذي يذبح ماهرا فإنه يثبته بإمساكه بيده اليسرى من جهة رأسه، وتثبيت بدنه بوضع قدمه على صفاحه، ثم يعجل. ولهذا قال في حديثه: أعجل وأرن، أو أرني، على الخلاف اللفظة، أعجل وأرني، يعني أعجل في الذبح ولا تتأخر. وهذا لا يكون إلا إذا كانت السكين حادة، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام عائشة بأن تشحذها بحجر، على ويسمي ويكبر. فذبحهما بيده عليه الصلاة والسلام، وأن هذا هو السنة مباشرة الذبيحة. وفي هذا إشارة إلى إظهار هذه الشعيرة ومباشرتها باليد. وهذا الحديث جاء مفسر أيضا في حديث جابر، ولهذا ذكر حديث أنس ثم ذكر بعده حديث جابر. أما حديث عائشة رضي الله عنها ففيه بكبش أقرن، بكبش أقرن. ولهذا لما ذكر حديث جابر، حديث أنس، ذكر بعده حديث جابر، لأن فيه ذكر كبشين، وختم به الباب. قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد بكبشين، فقال حين وجههما. وهذا يمكن أن يستدل به في التوجيه إلى القبلة حين وجههما، وينظر في قول حين وجهه، لكن يمكن يكون هذه الدالة. فقال حين وجههم: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، اللهم منك ولك، عن محمد وأمته. وهذا رواه ابن ماجة، رواه ابن ماجه. وتقدم الحديث، حديث جابر هذا تقدم أنه رواه أيضا أحمد، الإمام أحمد في مسنده من طريق ابن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي عياش المعافري عن جابر رضي الله عنه. بعياش المعافري هذا ليس بذاك المشهور، وقع اختلاف في سنده، وهذا وقع اختلاف في سند الخبر. وتقدم الإشارة أيضا لأن الحديث جاء أيضا من طريق جاء رواه أبو داود والترمذي من طريق عمرو بن أبي عمرو عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن جابر بن عبد الله، عن جابر بن عبد الله، لكن ليس فيه ذكر كبشين، ولهذا إنما فيه ذكر كبش واحد، كبش واحد. ولهذا آثر المصنف في هذا الباب حديث رواية ابن ماجه من طريق أبي عياش المعافري ورواية ابن ماجه وأحمد، لأن فيها ذكر كبشين كما في حديث أنس. أمر أبي داود والترمذي فبفلف أتي بكبش، بكبش. ولهذا ذكر هذه الرواية كما تقدم. وهذا الخبر سبق الإشارة إليه. وجاء أيضا كما تقدم رواية أبي رافع عند أحمد كما تقدم من رواية عبد الله محمد بن عقيل عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عن أبي رافع، وتقدم إشارة إلى أن هذا الخبر وقع اضطراب فيه، وقيل إن سبب اضطرابها أن عبد الله محمد بن عقيل لم يضبط، وتارة رواه عن أبي سلمة عن عائشة، وتارة عن سلمة عن عائشة أو عن أبي هريرة، وتارة رواه عن علي بن الحسين عن أبي رافع فوقع فيه اضطراب في هذا، ومنهم من أعله، وكذلك حديث جابر هذا، ومنهم من قوى حديث جابر بالنظر إلى الطريقين، فقالوا يقوي أحدهما الآخر لأنهما متفقان على ما فيه من المعنى. والنبي عليه الصلاة والسلام قد ضحى بكبش وقد ضحى بكبشين، وفي هذا قال جابر رضي الله عنه: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد بكبشين، فقال حين وجههم: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، في إخلاص التوحيد لله سبحانه وتعالى، وتلاوة هذه الآية عند الأضحية، وأن هذا من أمر المشروع لكن ليس من الأمر الواجب. وهذا أيضا كما في قوله سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، يعني في كل أموري وجهت وجهي في جميع أموري في حياتي ومماتي في صلاتي ونسكي. ولهذا ذكر بعد ذلك قوله سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي، جميع صلاته التي يصليها لله سبحانه من فرضها ونفلها له سبحانه، ونسكي، قيل عبادتي، جميع عبادتي، لأن النسك والعبادة، قيل النسك هو المراد به ما يتقرب به من الهدايا والضحايا. وعلى القول الأول يكون ذكر النسك من ذكر العام بعد الخاص، وعلى القول الثاني يكون قرينة الأضحية دالة على أنه أراد بالنسك الذبيحة، ومحياي يعني جميع حياتي وما أعمله في حياتي وما يصيبني في حياتي كله لله سبحانه وتعالى، وأنني مسلم أمري لله سبحانه وتعالى، كما في قوله سبحانه وتعالى: وجهت، كما ذكر في قوله: وجهت وجه الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، ومحياي ومماتي أيضا كذلك، أنه يحيى على الإسلام ويموت على الإسلام، وأنه لله سبحانه وتعالى. ومنهم من قال مماتي يعني ما أوصي به يكون على السنة، ولا شك أن هذا داخل من حيث الجملة، أنه من راعى هذا الأمر فيكون تكون حياته على السنة، وكذلك يحرص أن أيضا أن يعمل بما يجب عليه من وصية واجبة أو ما يوصي به أهله من العمل بالسنة ومن تحقيق التوحيد والحذر من الشرك ومن البدع، وهو ومحيا وماتي لله رب العالمين، لله وحده. ولهذا قدم قال لله رب العالمين، فذكر توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية لله سبحانه وتعالى، وأنه المتصرف في هذا الكون، وأنه هو المعبود بحق وحده سبحانه وتعالى لا شريك له، نفي لجميع الأنداد والشركاء، لا شريك له سبحانه وتعالى، فيجب إخلاص العبادة له سبحانه وتعالى. وبذلك أمرت، يعني بإخلاص العبادة والتوحيد في إخلاصه، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، ألا فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا ثم قال: ألا لله الدين الخالص، مخلصين له الدين ولو كره كافر، لا شريك له. وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، الله سبحانه وتعالى: اللهم منك، يعني هذا منك ومن كرمك ومن جودك ومن تيسيرك، وأن الله سبحانه هو الذي يسر هذا وهو الذي أنعم به، ولهذا قال ولك، وأنه يذبحه ويتقرب به لله سبحانه وتعالى يرجو الأجر والبر والخير. وأعظم ما يقدمه في هذا هو توحيده لله سبحانه وتعالى بأن تكون ذبيحته ونسكه لله، ولهذا تكون هذه اللحمة أو هذا اللحم يكون اللحم قربة، ليس كاللحم الذي أو كالذبيحة التي تذبح للضيف، وإن كانت هذه تذبح لله سبحانه وتعالى وبسم الله، لكن فرق بين أن يكون تكون الذبيحة قربة خالصة لله مثل الضحايا والهدايا سائر القرابين التي تكون على هذا الوجه. الله منك ولك عن محمد وأمته. وقال العلماء إن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهو أن يذبح عنه وعن أمته، وأن هذا خاص به عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر بعد ذلك باب نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، وهذا عليه يأتي إن شاء الله في درس آت. نسأله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والمصالح منه وكرمه.